إنسان حج عدة مرات محافظ على الصلاة والصوم والنوافل وغيرها من العبادات، ولكنه مبتلى بالعادة السرية ولم يستطع تركها منذ 3 سنوات، فهل تبطل أعماله بالاستمرار على هذه المعصية؟ الجواب: لا شك أن هذه معصية، والواجب عليه أن يتوب منها، وعليه أيضا أن يأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فننصح هذا السائل وأمثاله بالتوبة إلى الله جل وعلا والمسارعة للزواج، وإذا كان لا يستطيع الزواج فإنه يصوم، لأن صومه هذا يقلل من شهوته، وبالله التوفيق.